ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا احمد من الجزائر. اي والله انا اعرف انك من الجزائر. كثير. نعم، اطرح عليك اسئله بعد اسئله. هاتها ولا عليك. يا شيخ، انا اعمل هنا بالجزائر، بعد عن بلاد الاقامه حوالي 500 كيلو متر. اسكن عن بلاد الاقامه هنا في الصحراء، والبلاد الاقامه 500 كيلو متر. أنت تعمل هناك ماذا؟ أعمل هنا في الغاز، بترول. بترول؟ نعم، بلاد الإقامة التي أقيم فيها وهي بعد 500 كيلومتر، أخدم 21 يوم وأزلت إلى بلادي أسبوع. بين بلدك وبين بلد الإقامة 500 كيلومتر؟ نعم، أعمل 21 يوم هنا في الصحراء وأذهب أسبوع لبلادي، عند العمل هنا 21 يوم، هل أقصر أم لا؟ لا تقصر، تتم ولا تقصر. لا تتم. نعم يا شيخ. نعم. يا شيخ نعم. يسكنون هون، هم بالتحديد تحم، يسكنون هنا في الصحراء، هم الإقامة تحم 500 كيلو. هل فهمت الجواب هداك الله؟ هل فهمت الجواب؟ هل فهمته؟ فهمته يا شيخ، فهمت الجواب. طيب لماذا تعيد السؤال؟ لا،